والحمد لله رب العالمين. كنا في تفسير سورة البينة، سورة لم يكن الذين كفروا، سورة القيمة، لها أسماء. لكن اليوم ممكن نركز فقط على قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نركز على هذه، شر البرية. إذن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم قبل غيرهم، يعني هم شر البرية. ولاحظوا البدايات دائما بأهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ومن بداية السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. طب ما هم أهل الكتاب، كيف بدهم يكونوا شر البرية وهم أهل الكتاب؟ كيف بدهم يكونوا شر البرية؟ وعلى فكرة يعني ممكن يكون اليوم في المسلمين أهل الكتاب، يعني في كفروا وبعدهم بيتخذوا من القرآن كتاب، هذول من أهل الكتاب من المسلمين برضو أهل الكتاب، كتابهم القرآن وكفروا. في ناس كتابهم القرآن وكفروا، في مثلا الأحمدية بقول لك القرآن، نعم هاي القرآن، بس بفسروا بطريقتهم، بس بيعترفوا بالكتاب، بيعترفوا. لذلك أنا أرى إلحاقهم بأهل الكتاب شخصيا، وحتى أحكامهم تكون. طب في غير البهائية، في الآن مش وقت أخوض أقسم لكم مين من أهل الكتاب من المسلمين، اللي الأحمدية طبعا، لا هذولاك بقول لك خلصنا منكم البهائية، مش قايلين لك مسلمين، احنا اللي بزعموا انهم مسلمين وبعدهم متمسكين بالكتاب. ما هم مثلا اليهود اهل الكتاب لانهم بقول لك التوراة المحرفة بعدهم ماسكينها، نفس الشيء الانجيل المحرف بعدهم ماسكين، وتحريف القرآن حاصل هذا عند الأحمدية وغيرها، خصوصا عندما يؤولوا القرآن ويحملوه على وجوه مختلفة. يعني مثلا مع انه مش موضوعنا اليوم، الأحمدية لما بيجوا بينكروا انه من يموت في الدنيا يمكن، من يموت لا يرجع الى الدنيا حتما، لا يرجع الى الدنيا، هذا الأحمدية. طب وين نروح الآن في آيات كثيرة؟ طب كيف اذا، شو يعني المسيح كان يحيي الموتى؟ طب شو يعني المسيح كان يخرج الموتى؟ هاي في موتى بيرجعوا للدنيا، مش بس بيحييهم بخرجهم كمان من القبور. طيب وشو ثم مسألة العزير، أماته الله 100 عام ثم بعثها، شو شو شو شو شو شو من أجل اعتقاداتهم هم بيأولوا كل هذا على خاطرهم، بيأولوا كل هذا على خاطرهم عشان يقولوا إنه طب ليش قلتوا إنه اللي بموت ما بيرجعش إلى آخره. شفت يعني هذول نيجي نعتبرهم أهل القرآن، طب ما بيحرفوا الآن في المعاني بيخرجوه عن ظواهره الكثيرة، تمام. والحمار بيحيا والإنسان لا، أما الحمار كان حي ومات ورجع للحياة، حمار العزير يعني بشيك. في من أهل الكتاب فرق الآن، في. ولذلك أنا أرى إنه المسلمين يسنوا فيهم سنة هذول اللي كفروا بتمسكوا لا يزال في القرآن وبيحرفوا. أنا أرى إنه نلحقهم بأهل الكتاب وبأحكام أهل الكتاب كمان، يعني تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، ولكن العكس لا، لأنه في ناس في، لأنه في مسلمين ممكن يقول لك لا نخرجهم تماما، هذول لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. أرى لا، لأنه من باب أولى إذا هم بتمسكوا في القرآن وبيحرفوا، ليش اللي تمسكوا بالإنجيل المحرف والتوراة اعتبرناهم أهل الكتاب وهذول لا؟

البعد مثلا البعد عن النقص براءة، شيك البعد عن التهمة براءة من التهمة، اذا في بعد دائما البراءة. طيب بس لاحظوا بعد في الاتجاه ايش؟ الايجابي، في الاتجاه الايجابي. الان في عندنا عدة مراحل في الخلق. المرحلة الاولى كله خلق، كله خلق. المرحلة الاولى اذا الخلق مراحل، وفي مراحل لها اسماء. الخلق ممكن يكون مراحل، اول مراحل الخلق التقدير. كيف الان مثلا المهندسين بيعملوا صورة البيت والغرف وتفاصيل، ها، وحتى لما بدك تشتري منهم على الخارطة بقول لك تفضل هاي، بتشوف انت البيت وتفاصيله وكم متر وكيف الغرف، والبيت بعده مش موجود، بس هاي التقديرات، هاي التقديرات كيف بده يكون البيت، هاي مرحلة التقدير. الان اخراجه لحيز الوجود، هذا شو اسمه البرء، الان اخراجه لحيز الوجود. اذا لحظة، طب ليش سمي عادي برء الان؟ هكذا تنشوف اخراجه لحيز الوجود، ثم اعطاء الصور النهائية، هذا تصويره بحيث اصبح متمايز وله خصوصياته في التصوير. لما يصور معناته متمايز عن كل الشيء وله خصوصيته. قلت لما بيعملوا بيبنوا عدة ابنية، على فكرة اول مرحلة في مرحلة الانشاء بتلاحظ انه الابنية مالها متشابهة كثير، متشابهة كثير، بعدين شوي شوي شوي شوي شوي شوي بصير تتمايز. ايش تتصور يعني؟ تتصور بحيث ايش؟ كل بناية بتاخذ صورتها الاخيرة، فبتصير تميز انت، وهذه غير عن هذه، هذه غير عن، مع انه كله ممكن يكون اثناء الانشاء متشابه كثير. اذا البرء ايش هو؟ البرء لما بيخرج الشيء لحيز الوجود، هذا البرء خرج للوجود. التصوير مرحلة ثانية. اذا هو الخالق البارئ، هي اخرجها لحيز الوجود وهذا خلق. المصور وهذا خلق، خلق الصورة، لما يصور بيكون خلق الصورة، لما برأ بيكون أوجد المخلوق، يعني خلق. بس الأسماء هاي هيش مراحل، في عندي تقدير ثم إخراج، هذا الإخراج هو البرء، إخراجه لحيز الوجود بصير موجود وهو خلق، والتصوير صار في تمايز. طيب لحظة، ويبدو انه ممكن يكون، على فكرة ليش سمي برء وبالتالي بارئ؟ لانه بعيد عن شيء معين. اذا هو في رأيي هو بعيد عن العدم، يعني كان عدم ثم ايش؟ وجد. كان عدم، لا بعيد عن العدم، يعني كان عدم، لانه في عندك عدم وفي عندك وجود، فهو بريء من العدم، بريء من العدم، صار موجود ضد العدم، ضد العدم. لاحظوا، لانه ايش ضد العدم؟ وجود. العدم لا شيء، هو كان لا شيء. ولذلك اذا بتلاحظوا ما نصف اي مخلوق بانه بارئ، لانه ما حدا بزعم انه يوجد من العدم. لكن ممكن نقول عن الإنسان أنه خلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. من اللي بيخلقون؟ المسيح عليه السلام، هي عم بقول أني أخلق لكم من الطين، هي في طين، لاحظوا مش من عدمها، مش من عدم، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بيخلق، بعدين بتم كله بإذن الله طبعا، بس هو بيخلق. لحظة، تبارك الله أحسن الخالقين، إذا معناته فيه، بس في بارئين. أنت عمركم سمعتوا إنه في بارئين وفي بارئ غير الله، مش هيك؟ فإذا يبدو إنه فعلا هو ممكن يكون في أصل البريئة اللي هي البرية باعتبارها وجدت من العدم، فهي بريئة من نقيضها أو البارئ. إذن الموجد من العدم، هو الخالق، هو الخالق، هو الخالق والبارئ، ما هي بقول هو الخالق يا رجل، نعم، هو الخالق البارئ المصور، بس التصوير خلق، بس خلق للصورة، والبرق خلق أي إخراجه من العدم إلى الوجود، إلى الوجود، تمام. وعلى ضوء هذا الكلام أولئك هم شر الموجودات، شر الموجودات، أهل الكتاب اللي كفروا شر الموجودات، أولئك هم شر البريئة، أولئك هم شر البرية الموجودات. ليش؟ لأن معظم الموجودات أصلا، معظم الموجودات، انسوا الإنس، الإنس والجن الآن، معظم الموجودات تسلك وفق ما خلقت له من وظائف، ما بتخرجش، تخرجش تخرجش، معظمها ايش خلقت لوظيفة، بتأدي هالوظيفة في هالدنيا وبتعيش وبتموت. الكائنات كائنات، وباقي الموجودات اللي هي المادة وغيرها، ما هي برضو ما لهاش خيار، ما ما ما ما, ما فيش شيء اسمه شر. تيجي تقول عن الحجر هذا شر من هذا الحجر، ما هذا ملوش اصلا، اصلا ملوش. والكائنات اللي عندها قدرة على الاختيار ولكن عقلها ناقص، زي كثير من الدواب والاخري، بتسلك غرائزيا غالبا مع انه في عقل وبتتصرف، لكن ضمن وظيفتها. مين اللي ممكن الان يشذ؟ والملائكة مخلوقة مفطورة لوظائف خيرية كلها خير، خلصنا. اذا الملائكة خيريتها فطرة، هي مفطورة شك على وظيفة معينة. ظل مين اللي ممكن يكون فيه خير وشر؟ ظل مين اللي يكون فيه خير وشر؟ ها، وبالتالي ممكن يفسد، اي يخرج عن وظيفته، يخرج عن وظيفته، يخرج هذا الكائن انس وجن. احنا الان الجن ما نعرفش شو بيشتغلوا هناك، لكن واضح من صورة الجن انهم برضو زي الانس في قضية، وواضح من صورة الرحمن برضو موضوع الجن، بس خلينا في اللي بنعرفهم الان اللي هم مين؟ الانس. هذول الانس ممكن يكونوا في اعلى عليين، لانه بعد شوي شو بقول؟ اولئك هم خير البرية، خير الموجودات، خير المخلوقات. اذا ممكن يكون الانسان نفسه خير المخلوقات، وممكن يكون شر المخلوقات، لانه عنده الارادة والعقل وجته الرسائل الرسالات وكلف من هون، بصير باقي الكائنات كلها تسلك وفق في الفطرة وخلاص، او ما بتقدرش تسلك زي المادة اللي مش قادرة، ما لهاش ارادة، تمام. اولئك هم شر البرية. طيب ما هذول اهل الكتاب؟ ما هو الكتاب لما يحرف ممكن ينتج اشي في غاية السوء، لما يحرف ويخلط بغيره ممكن ينتج اشي في غاية الفساد، في غاية الفساد. والأمم اليوم على فكرة، الأمم اليوم إذا بتلاحظوا من الصعب جدا إنها يعني تترك ثقافتها، لحظة، تترك ثقافتها السابقة المتعلقة بثقافة الآباء والأجداد، حتى لو ألحدت، حتى لو ألحدت بتظل موجهة. يعني لما في زمانات بن غوريون، ما هو أصلا علماني، ومن قبله هيرتزل علماني، لكن لاحظوا بده يجمع اليهود، مالك ومال اليهود انت؟ ايش اليهودية دين عملوها قومية وجمعوا اليهود، وما بقدر يطلع من جلده الا يظل متأثر، الا يظل متأثر. واللي بيصنع الانسان هو ثقافته، الثقافة، وعلى رأسها ايش ما يسمى بالفلسفة او العقيدة، يعني على ضوء شو اعتقادات الانسان وفلسفته في الحياة، بتلاحظ بينبو عنها سلوكياته. وتصور العالم الاهل الكتاب عالم مخلوط، خلط بين يعني عقائد صحيحة وسليمة وعقائد باطلة، وبين اخلاقيات صحيحة وسليمة واصلها رباني، واخلاقيات اخترعوها. هالخلطة هاي شو بتنتج؟ هالخلطة هاي شو بتنتج؟ اشي سيء جدا، شر البرية، شر البرية، شر المخلوقات. طب نشوف هذول هم شر المخلوقات، ليش اهل الكتاب؟ لاحظوا شر المخلوقات، بدي اعطيكم بس فكرة بسيطة. في زماناتهم لما راحوا الامريكان على امريكا الجنوبية، وجدوا شعوب بسيطة، يعني ما عندها الأسلحة اللي موجودة عند مين؟ ما عندهم الأسلحة الموجودة عند أهل أمريكا أمريكا الشمالية والجنوبية اللي بسموهم الهنود الحمر وغيرهم، تمام؟ شو رأيكم؟ إحصائيات بتقول ما يقرب من 120 مليون قتلوهم لأنهم بتفوقوا عليهم بسلاح قتلوهم. طب وين رسالتكم؟ ما انتوا بتقولوا المسيح وإنجيل والسلام والأخلاق وكذا. طيب ممتاز، انتوا لما رحتوا لهذه الشعوب ما حاولتوش تستأنسوها وتعلموها وباعتبار انك انت أرقى وأعلم؟ الأصل تنظر للي دونك ايش؟ نظرة شفقة ورحمة كإنسان مشان تخرجوا انت وترتقي فيه. انتبهتوا شو عملوا؟ بيقتلوا 120 مليون، ثم الآن هم بكتبوا عن أنفسهم إيش كانوا يعملوا. تصور كيف بيقدر هذا يقتل الطفل الصغير؟ طب وليش بتقتله أنت؟ وكيف كان بيحرق الرجال والنساء والشيوخ؟ إشي عجيب وبشعين جدا. وبين أنفسهم في أوروبا كمثال، الحروب اللي الحروب لما تقرأ تاريخهم في الحروب بينهم اللي آخرها يعني شوية الحرب العالمية الأولى، وحتى بجروا العالم معهم، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وإيش صار فيها من يعني الثانية أخذت 75 مليون، الحرب العالمية الثانية 75 مليون، الأولى مخذة كاينة 25 يعني أرجى شوي، على بعضهن 100 مليون. 100 مليون هذول مين الأساس في الموضوع؟ في